بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما آخر باب أخذناه في الدرس السابق باب ما جاء في الذبح لغير الله ماذا أراد المصنف بهذا التبويب أي باب ما جاء فيه من وعيد وما هو حكمه ما جاء فيه من وعيد وما هو حكم الذبح لغير الله وذكر أدلة وهذه أدلة كلها تدل على أنه إيش شرك ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد باب الذبح مع اللسان ما أدري ما تقول قلنا هذا الباب يعني مكمل لما قبله أو له علاقة بما قبله باعتبار ماذا أن الأبواب أو الباب السابق فيه طلب البركة واعتقاد النفع في هذه المعبودات ثم ذكر في هذا الباب بعض العبادات وبعض الأمور التي تصرف لهذه المعبودات ومن هذه العبادة الذبح وبين المصنف أن الذبح عبادة فمن صرفه لغير الله فقد أشرك الآية الأولى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ما مناسبتها لباب أن الذبح لغير الله شرك ما مناسبتها الله جل وعلا أمر نبيه أن يجعل ذبحه لله لأنه قال وبذلك أمرت والأمر يفيد الوجوب طيب قلنا والأمر يفيد على أنه عبادة والأمر يفيد على أنه إيش عبادة لأن الله جل وعلا من قلنا من الأمور التي تعرف بها العبادة الأمر بها فأمر الله نبيه بأن يجعل ذبحه لله والأمر بهذا الفعل يدل على أنه عبادة فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك وهكذا في قوله جل وعلا فصلي لربك وانحر ما الشاهد ما مناسبة الآية ما دلالت الآية على باب الذبح قال فصلي لربك وانحر أي أمر أن نجعل نحره الذي هو الذبح لله وهذا يدل على أن النحر إيش عبادة فمن والعبادة لا تكون لله فمن صرفها لغير الله فقد أشرك وحديث علي رضي الله تعالى عنه ذكر فيه هذا الأمر لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه إلى آخر الحديث ما الشاهد من هذا الحديث اللعن لعن الله من ذبح لغير الله ما مناسبة الحديث لهذا الباب اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله اللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله واللعن المخلوق هو إيش السب والدعاء فلعن الله من ذبح لغير الله واللعن لا يكون إلا إيش لأنه فعل أمرا محرما اللعن لا يكون إلا على فعل أمر محرم أمر ممنوع وقد جاء بيان هذا الأمر محرم بأنه ماذا بأنه شرك ما الذي بيّن أنه شرك اللعن أو الآيتان السابقتان بيّنتا أن الذبح لغير الله شرك وهذا الحديث دل على أنه إيش على أن الذبح لغير الله أمر ممنوع لأن الله لعن فاعله لكن هل هذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله يدل على أنه وقع في الشرك أو الشرك مستفاد الحكم بالشرك مستفاد من دليل الآخر الحكم بالشرك مستفاد من دليل الآخر وهذا الدليل يدل على أنه إيش على أنه محرم حديث الذي ذكره مصنف قال عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل من في ذباب قلنا أولا هذا الكلام الذي ذكره مصنف هنا عليه ثلاث تنبيهات ما التنبيه الأول جعله مرفوعا والصواب أنه موقوف جعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والصواب أنه موقوف وليس بالمرفوع هذا التنبيه الأول الثاني جعله من رواية طارق بن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من رواية من طارق عن سلمان رضي الله تعالى عنهما موقوفا على سلمان التنبيه الثالث قوله رواه أحمد معروف في اصطلاح العلماء وأهل الحديث أن العزو لأحمد مع السكوت يفهم منه إيش أنه المسند إذا قال مؤلف أو كاتب أو متكلم قال وهذا الحديث رواه أحمد يفهم إيش هذا تعرف عليه مؤلفون وأهل الحديث أنه في المسند وهنا قال رواه أحمد وهو ليس في المسند وإنما هو في الزهد لأم أحمد هذه ثلاث تنبيهات وقلنا الصواب إيش أنه من كلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه هل له حكم الرفع في خلاف، والصحيح أنه ليس له حكم الرفع. لماذا؟ احتمال كبير أنهم مما أخذه سلمان من كتب النصارى، فإنه كان نصرانيا وكان يطلب العلم عند علماء النصارى قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه. لكن ما الشاهد من هذا الحديث، حتى لو من هذا الأثر، حتى لو كان من كلام سلمان، فما الشاهد منه؟ ما الذي أراده المصنف منه؟ أن الذبح لا يكون إلا لله، فالذي يتقرب لغير الله ولو بذباب فهذا إيش؟ وقع في الشرك، لأن هذه القربة لا تكون ولا تفعل إلا لله جل وعلا. وهذا الرجل تقرب بذباب فدخل النار، هل فعل هذا الأمر تخلصا من الموت أو الضرب أو الأذى، أو فعله وهو يعتقد إيش؟ التقريب، لأنه لما سئل في أول أمر قال ليس عندي شيء أقرب، بمعنى لو كان عنده شيء كان إيش؟ سيقرب، فلم يقل إنه لا يرى التقريب ولا يرى القربة لغير الله كما قال الثاني. قال ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله جل وعلا. فنبهنا على الفائدة الخامسة أنه لو كان فعله تخلصا منهم حتى لا يقتل أو لا يضرب ضربا لا يحتمله ويتضرر، فهذا يعذر أم يعذر؟ يعذر، ولكنه فعله وهم أرادوا أن يعتقد التعظيم في قلبه. فالذي يتقرب لغير الله عظم هذا المتقرب له بقلبه، والعبرة بالعمل أو بما في القلب. في هذا الأمر بما في القلب، سواء قرب ناقة أو قرب بقرة أو قرب ذبابا، فهو في قلبه إيش؟ يرى صرف هذه القربة لغير الله. هذا الباب واضح يا أخوة. الهجر، يقول ما حكم ما يسمى بذبح الهجر؟ تعرفون ما هو الهجر؟ الذي يذبح عند المصالحة عند الخصومات. إيش سمى عندنا؟ يعني تحكيم أو من هذا الباب، هذه قال له الهجر، بمعنى إذا حصلت خصومة أو قتل أو هذه الأمور، فيذهبون إلى المظلوم أو الذي قتل قريبه لأجل إيش؟ لأجل أن يعني يحصل صلح أو رضا. هذا الذبح من الشرك. لماذا؟ لأنهم يقصدون به إيش؟ يعني رضا هذا الشخص، أو يعني أن يكون الذبح المقصود به هذا الإنسان. قد يذهبون إليه ويذبحون كذا وكذا فوق ما يحتاجونه الناس من أكل، هل أرادوا الإطعام أو أرادوا أن يرضى؟ أرادوا مراضاة هذا الذي ذبحوا عنده. وهذا أيضا يشبه الذبح عند قدوم بعض مثلا شيوخ قبائل أو رؤساء والأمراء، إذا ذهبوا إلى مكان منهم من يذبح في طريقهم أو أمامهم، هذا أيضا من الشرك، لأنهم باب إيش؟ التعظيم. هذا باب التعظيم، وهم يريدون التعظيم لا يريدون إيش؟ الإطعام. فهذا أيضا ما يجوز. فالهجر هذا أيضا من الشرك إذا قصدوا به إيش؟ هذا المعنى. لكن لو كان مثلا يعني ذهبوا إلى مكان ورأوا أنهم كثير فذبحوا لأجل أن لا يتكلف هذا الإنسان ويكون طعام لهم ولأهل هذا البيت، هذا ممكن. لكن الناس يقصدون بالهجر إيش؟ أن يرضى، يقصدون إيش؟ أن يرضى بهذا الفعل، وهذا لا يجوز، لأن الذبح لا الذبح من باب التقرب والتعظيم لا يفعل إلا لله جل وعلا. نعم، هو الشرك أكبر إذا قصدوا هالمعنى. بارك الله فيك، قلنا إيش؟ الذبح إذا قصد به التقرب لهذا الإنسان من باب التعظيم أو حتى يرضى فهذا هو الشرك، فهذا هو الشرك. أما إذا فعلوا يعني وما قصدوا التعظيم أو ما قصدوا أن يتقربوا إلى هذا المذبوح له، فهذا إيش؟ يكون محرما، وقد يكون من الشرك الأصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال أنه تابع للباب الذي قبله، هذا الذي قبله إيش؟ فيه الذبح، وأن الذبح لا يكون إلا لله. قال لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله، وهذا الباب فيه يعني فيه أمران سيذكرهما. الأول: منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك، معناه سد طرق الشرك، هذا الأول. ومنع التشبه بأهله، التشبه بأهل الشرك. إذن هذا الباب تابع لما قبله، فالذي قبله في بيان حكم الذبح لغير الله وأنه إيش شرك. وهذا الباب فيه يعني فيه أمران. الأمر الأول منع الوسائل الموصلة إلى الشرك، فالذبح لله في مكان كان أو لا يزال يذبح فيه لغير الله هذا إيش وسيلة للشرك، هذا شرك أصغر. ومن قال ومنع التشبه بأهله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تشبه بمن؟ بالمشركين الذين يذبحون في هذا المكان لمن؟ لغير الله. إذن فيه أمران، سد الذرائع وأيضا إيش منع التشبه بالمشركين. فالذي قبله يعني من المقاصد، أي الذي يذبح يقصد الشرك، يقصد الذبح لغير الله، وهذا مقاصد أو وسيلة للشرك. هذا الباب وسيلة للشرك. أيضا منهم من يذكر أمورا أخرى قد جمعت فيما سمعتموه. فخلاصة هذا يعني الباب ومناسبته، قلنا في الباب السابق ذكر الذبح لغير الله وهو مقصود، يعني الفاعل يقصد أو يقصد الشرك بهذا الفعل، وهذا يعني أتبعه بباب لأجل إيش؟ أن يبين أمرين. الأمر الأول منع الوسائل الموصلة إلى ذاك الشرك، إلى الذبح لغير الله. بماذا؟ الذي يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله أو كان يذبح فيه لغير الله هذا وسيلة إلى إيش؟ إلى الشرك. هذا الأمر. والأمر الثاني منع التشبه بالمشركين، فالذي يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله إيش؟ تشبه بهم وما تشبه؟ تشبه بهم. وهنا جزم المصنف بالحكم، قال لا يذبح لله أي لا يجوز، هذا إيش؟ منهي عنه، فلا يفعل هذا الفعل، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هل هذا أمر في الذبح أو في جميع العبادات؟ جميع العبادات، لا تفعل عبادة في مكان يعني يعمل المشركون فيه عبادة لغير الله جل وعلا. مثلا هل الآن وجدت أو مكان فيه المشركون يصلون للقبر أو يعبدون القبر بدعاء أو بصلاة، هل يجوز أن تذهب تدعو الله هناك أو تصلي لله عند هذا القبر؟ لماذا؟ هذا تشبه بهم، وأيضا هذا موصل إلى الشرك الأكبر، هذا شرك أصغر لأنه يوصل إلى الشرك الأكبر. ثم ذكر المصنف للدلالة على هذا المعنى، وهو أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وهكذا قلنا لا يعبد الله جل وعلا في مكان يعبد فيه إيش؟ غير الله. لا يعبد الله، يعني لا يجوز لك أن تفعل عبادة في مكان والمشركون يعبدون غير الله في هذا المكان. ذكر المصنف آية لأجل هذا المعنى، قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تعرفون بارك الله فيكم الآية نزلت في إيش؟ في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون لأجل الإضرار بالمؤمنين ولأجل أن يجتمع فيه المنافقون ويتهيأوا للمكر والكيد بأهل الإسلام. فبنوا مسجدا ثم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه من أجل أن نكون إيش؟ مسجدا شرعيا والصلاة فيه مشروع، يقولون قد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما ينكر عليهم أحد. فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، فكان مسافرا لغزوة تبوك، وفي رجوعه عليه الصلاة والسلام وقبل أن يصل المدينة نزل عليه الوحي، وأن هذا المسجد الذي بناه المنافقون لم يبنى لأجل طاعة الله ولأجل إعلاء كلمة الله، وإنما هو مسجد ضرار أي للإضرار بالمؤمنين ولأجل تفريق كلمة المؤمنين ويجتمع فيه المنافقون والكافرون. فنزل الوحي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، وأرسل بعض الصحابة فهدموا هذا المسجد. فالله جل وعلا قال لا تقم فيه أبدا، ما معنى تقم؟ لا تصلي فيه أبدا. لماذا؟ لأنهم أرادوا المسجد للعبادة أو للإضرار بالمسلمين، للإضرار. إذن المكان مكان طاعة ومكان معصية، مكان معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه ربه أن يصلي فيه، لأن المكان مكان إيش؟ معصية، ومكان طاعة مكان معصية. إذن ذكر مصنف هذا الدليل، وإن كان في الصلاة يقاس عليه إيش؟ باقي العبادات. لا تذبح لله في مكان يعصى فيه الله جل وعلا، لا تدعو الله جل وعلا في مكان، وهذا المكان المشركون يدعون غير الله فيه. فهمنا بارك الله فيكم؟ إذن نقول قال مناسبة الآية الباب هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه، يعني قاس الأمكنة التي يذبح فيها لغير الله قاسها على إيش؟ على المسجد الذي بني للمعصية. فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله، ولو لله لا يجوز فيه الصلاة، فكذلك هذا الموضع الذي يذبح فيه لغير الله الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه. إذن خلاصة المناسبة إيش نقول؟ لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه، لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه. والذبح من هذه الأمور، فلا يجوز لك أن تذبح لله في مكان يذبح فيه إيش؟ لغير الله. قلنا المناسبة التي ذكر الشيخ وزدنا عليها إيش؟ لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه. ومن هذه العبادات إيش؟ الذبح. لا يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه إيش؟ لغير الله. ما مناسبة الآية الباب؟ لا يجوز فعل الطاعات في مكان يعصى فيه الله، كما أن الله جل وعلا نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكان إيش؟ في مسجد معصية، مسجد بني للمعصية لا للطاعة. فيقاس الذبح ويقاس عليه باقي العبادات. لا يجوز لك أن تدعو الله جل وعلا في مكان قد جعله أهله، جعله المكان مكان إيش؟ لدعاء غير الله. لا يجوز لك أن تذبح لله في مكان قد جعله أهله مكانا للذبح إيش؟ لغير الله. أولا سدا للذريعة، لأن المشرك إذا رآك يظن أنك إيش؟ تفعل الشرك. وهكذا إذا رآك الجهال قد يظنون أنك إيش؟ تفعل هذا الشيء فيفعلون مثلك. وهكذا أيضا بارك الله فيكم أنت مع الأيام ربما تعظم هذا المكان وتنتقل من الذبح لله إلى الذبح لغير الله. وأيضا منعا للتشبه بالمشركين، فالذي يذبح لله في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله هذا تشبه بمن؟ تشبه بالمشركين. ما مناسبة الآية للباب؟ الذي يعرف يرفع يده. ما مناسبة الآية للباب؟ أحمد ما تعرف المناسبة؟ ما مناسبة الآية للباب؟ الحمد لله الأغلب أو الأكثر إلا الذي سافر أو جاءه شيء من النوم. طيب، قال المصنف رحمه الله عن ثابت ابن الضحاك، وهو ثابت بن الضحاك الأنصاري مذكور كما ذكر الشيخ هنا، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة موضع مكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن هذا النذر ماذا يعمل، هل عليه أن يفي بنذره؟ فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ما هو الوثن؟ كل ما عبد من دون الله وثن، كل ما عبد من دون الله وثن. والفرق بين وثن والصنم ماذا؟ الصنم ما كان مصورا على أو منحوتا على صورة، على هيئة صورة، صورة إنسان أو حيوان، ما كان منحوتا على هيئة صورة، صورة آدم أو غير ذلك مخلوقات، فهذا يقال له إيش؟ صنم. والوثن ما كان منحوتا على هيئة صورة أو ليس كذلك. فالصنم وثن أو لا؟ كل صنم هو وثن. إذن كل ما عبد من دون الله فهو القبر الذي يعبد، هذا ثنم وثن أو صنم؟ هذا إيش؟ وثن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري إيش؟ وثنا يعبد. الذي يعبد جبلا هذا صنم أو وثن؟ وثن. الذي يعبد مثلا تمثالا على صورة ملك هذا إيش؟ صنم. وأيضا إيش؟ وثن. فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، لكن الصنم يكون على صورة مخلوق، على صورة إنسان أو حيوان. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهل يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال الشيخ هنا: قال عيد، العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، يعني الشيء الذي يتكرر أسبوعيا أو شهريا أو سنويا سواء زمان أو مكان، إيش قال له؟ عيد، بشرط إيش؟ التعظيم، يعني الاجتماع فيه مع التعظيم له، بمعنى يعظمونه. كيف نعرف أنهم يعظمونه؟ إما بالاهتمام به أو بالتهنئة بفعله أو بالحرص على حضوره أو بالذبح أو تحضير الطعام لأجله. هذه إيش؟ هذه أعياد مكانية أو زمانية. فالعيد هو اسم للشيء الذي يعود يتكرر إما في مكان وإما في زمان. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والمراد بعيد هنا إيش؟ ما كان عليه أهل الجاهلية من الأعياد. قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. إذن هنا إيش؟ أوفي بنذرك، لأنه ما في محذور. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، حديث صحيح. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، بمعنى لو كان هذا المكان فيه وثن فهذا نذر إيش؟ معصية. لو كان هذا المكان فيه عيد من عيد الجاهلية فهذا النذر نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. مناسبة الحديث الباب، قال الشارح أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولا بعد زواله، لأنه إيش؟ فيه تشبه بهؤلاء، وأيضا فيه إعادة لهذا العيد أو لهذا المعبود، فمع الأيام يرجع الناس ويعبدونه من جديد. مناسبة الحديث الباب فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي إيش؟ كان يذبح فيه لغير الله أو كان فيه عيد من عيد جاهلي. وكذلك هناك مناسبة أخرى وهي واضحة: تحريم فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه، تحريم فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه. فلا يجوز أن تذبح لله في مكان كان المشركون يذبحون لله فيه أو كانوا يجتمعون في عيد من عيادهم الشركية في هذا المكان. ما مناسبة الحديث الباب عبد الرحمن؟ تحريم فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأله: هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه هل كان فيه يعني ذبح لغير الله؟ لأنه لو قال له نعم ما هو الجواب؟ هذا نذر معصية، لا تذبح نذرك. وهكذا: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ والمراد الأعياد الشركية، أعياد المشركين محرمة. فلما قالوا لا، أذن لا أن يذبح. لو كان قال نعم كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، إيش يكون الجواب؟ لا تذبح هناك. لماذا؟ لأنه المكان الذي فيه ذبح لغير الله مكان يعصى الله فيه، والمكان الذي فيه أعياد المشركين المحرمة هذا مكان يعصى الله فيه. فلا يجوز لك أن تفعل طاعة في مكان شرك أو مكان إيش؟ أو مكان معصية. فهمنا يا إخوة المناسبة، مناسبة الحديث الباب. إذن هذا الباب هل هو شرك أكبر أو هو وسيلة؟ هذا وسيلة، وسيلة. مثلا أنت تذبح لله لكن المكان إما فيه عيد من عيد الجاهلية أو فيه معصية أو فيه شرك، ولو كان الشرك قد زال قد ذهب، لا يجوز أن تذبح لله فيه. لماذا؟ قلنا: أولا حتى لا تتشبه بالمشركين، وثانيا سدا لذريعة الشرك، فإن المشرك أو الجاهل إذا رأك تذبح في مكان كان يذبح فيه المشركون يظن أنك إيش؟ تفعل كفعل المشركين، يظن أنك تفعل الشرك الذي كان يفعله المشركون ويرجع الشرك. أو ربما الفاعل نفسه قد يذبح لله مع الأيام ما يدري إلا وقد انتقل يذبح في هذا المكان إيش على عادة الجاهلية والمشركين يذبح فيه لغير الله. إذن هذا الباب المراد به أولا منع التشبه بالمشركين في أعيادهم وفي أماكن عباداتهم الشركية، وأيضا فيه الأمر الثاني هو إيش؟ سب الذرائع، أي منع الأسباب الموصلة للشرك. إذن اليوم لو جاء إنسان ذهب مثلا، كان هناك قبر يعبد ويطاف وينذر ويذبح عنده، فجاء الناس وأزالوا هذا القبر، فذهب إنسان أراد أن يذبح في نفس المكان، إيش حكم هذا الذبح؟ يذبح لله، نقول هذا الذبح لا يجوز، ممنوع. لماذا؟ فيه تشبه بالمتقدمين، فيه أيضا يعني تغرير بالجهال، إذا رأك الجاهل قد يظن أن هذا الشيء جائز ويعود الشرك من جديد. وأيضا الفاعل ربما مع الأيام بدأ يذبح لله، مع الأيام قد يرجع يذبح إيش؟ لغير الله. فهمنا؟ هذا الذبح الآن في مكان كان يذبح فيه لغير الله، ثم زال هذا المكان، هذا الذي كان يعني مسجد أو كان مبنى للشرك، فمثلا تمت إزالته وهدم، فجاء إنسان يذبح، نقول هذا الفعل من الشرك الأصغر، هذا الفعل من الشرك الأصغر. لماذا؟ كل ما كان سببا للوصول إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. فالذي يذهب يدعو الله جل وعلا عند قبر، وهذا القبر الناس يدعونه، أي كانوا يدعون صاحب القبر، الذي يذهب يدعو الله عند هذا القبر ما هو فعله؟ محرم. لكن هل هو شرك أم هو شرك؟ شرك. من أي أنواع الشرك؟ الشرك الأصغر. إذن من أنواع الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى إيش؟ إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. فهمنا الباب يا إخوة؟ فخلاصة هذا الباب بارك الله فيكم أن الباب السابق المشرك يقصد بفعله الشرك، يذبح لغير الله يقصده، فهو ذاك إيش؟ منهي عنه، لأنه مطلوب لذاته، بمعنى المشرك يذهب يذبح لغير الله، فهذا مقاصد أن يقصد الذبح لغير الله. أما الباب الذي معنا اليوم فهو مقاصد أو وسيلة، وسيلة لذاك الشرك، وسيلة لذاك الشرك الذي هو الذبح لغير الله. إذن الذبح وهكذا باقي العبادات لا يجوز لك أن تتعبد لله في مكان كان المشركون يتعبدون فيه إيش؟ لغير الله، ولو زال هذا الصنم أو الوثن، لأن هذا فيه تغرير بالناس. مع تغرير يأتي الجاهل فيغتر بك، يقول فلان طالب علم أو فلان من أهل الظاهر من أهل خير، ما دام يذبح في هذا المكان إذن يجوز أن أذبح لغير لفلان الذي كان قبل، يظن أنك ذبحت إيش؟ لغير الله. وأيضا هذا فعله تشبه بمن؟ بالمشركين. وأيضا أنت قد تذبح مع الأيام، مثلا ذهبت دعوت الله في مكان كان المشركون يدعون فيه غير الله، وكلما ذهبت تدعو الله في ذلك المكان أجاب الله دعاءك، إيش قد يأتي في قلبك؟ تقول إذن الدعاء في ذلك المكان إيش؟ مستجاب. أنا أدعو في بيتي ما استجاب، أدعو في المسجد ما استجاب دعائي، أدعو الله عند صاحب عند ذاك القبر أو الذي كان فيه قبر فيستجاب دعائي، إيش تفعل بعدين؟ تدعو صاحب القبر، تقول إذا كان أنا أدعو الله عند القبر ويستجاب دعائي ما تدري لو قد انتقلت وتدعو صاحب القبر، وهذا يحصل، فإن الشيطان له إيش؟ له خطوات، فيبدأ يرضى منك بالوسيلة، ثم ما تدري خاصة عند الجاهل إلا وقد انتقل من وسيلة إلى إيش؟ إلى المقاصد، وصار يدعو صاحب القبر ويذبح لصاحب القبر. الذبح في مكان الموت الذي يسموه العزاء هذا محرم، لأن الذبح في أصله إما مباح وإما عبادة في العيد أو في العقيقة أو في الحج، فهذا ذبح لكن على الجهة إيش؟ ممنوعة، وهي الاجتماع واتخاذ هذا الأمر إيش؟ عادة، فهذا محرم وليس من الشرك. هنا إشكال، بعضهم قال قد ورد عن الصحابة منهم عمر رضي الله تعالى عنه أنهم أجازوا الصلاة في كنيسة، لكن بشرط أن تكون خالية من الصور، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فأجاز السلف منهم بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه الصلاة في الكنيسة، لكن بشرط أن تكون الكنيسة خالي من ماذا؟ من الصور. أما إذا كان فيه صورة فلا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت إلا بعد إيش؟ أن أزيلت الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة إلا بعد أن أزيلت الأصنام منها. فالصحابة كعمر ومنهم عمر رضي الله تعالى عنهم أجاز الصلاة في الكنيسة بشرط إيش؟ أن تذهب الصور. فقد يقول قائل الكنيسة النصارى يعبدون فيها غير الله، فكيف أجاز عمر وغير عمر من السلف رضي الله تعالى عنهم الصلاة فيها؟ لأهل العلم ثلاثة أجوبة أصحوها جوابان. الجواب الأول أن الكنيسة في الأصل بنيت لعبادة غير الله أو لعبادة الله، فالأصل أن الكنائس في دين النصارى لعبادة الله، وإنما هم وقعوا في الشرك فرجع يعبدون فيها من؟ غير الله. فلو جاء إنسان يعبد الله جل وعلا فيها رجع الأصل ومرجع الأصل رجع الأصل. فالكنائس أصلا الآن أماكن عبادة النصارى قبل أن يحرفوا دينهم ماذا يقال لها؟ كنائس. فالكنائس هي أماكن عبادة النصارى لكنهم أشركوا في هذه العبادة. فلو جاء إنسان يصلي لله في هذه الكنيسة عاد الأصل وما عاد الأصل؟ عاد الأصل، لأن الكنائس في الأصل يفعلها النصارى لعبادة الله، لكن هم مشركون في إيش؟ في أفعالهم، مشركون في أفعالهم. هذا أمر. فهمنا الأمر الأول يا إخوة أن النصارى في الأصل قلنا الكنائس هذه أماكن عبادة الله، ثم هم أحدثوا الشرك، أحدثوا عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء المسلم يصلي في هذه الكنيسة وما فيها صور بهذا الشرط وما فيها صور، فإنه يصلي في الكنيسة على أصلها الأول، وهو إيش؟ أنها بنيت لعبادة الله جل وعلا. فهمنا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا صلاة المسلم هل هي مثل صلاة النصارى أو مختلفة؟ مختلفة. فالذي يرى المسلم يصلي في الكنيسة يعرف أنه يصلي لله، لأن صورة صلاة المسلمين ليست كصلاة إيش؟ النصارى، بخلاف الذبح الذي يذهب يذبح عند قبر أو في مكان كان فيه صنم أو وثن. هل الذبح صورة واحدة مختلفة؟ المشرك يذبح بطريقة وربما يقول بسم الله، والذي يعني والموحد يذبح عند القبر أو في المكان الذي كان فيه قبر يذبح يقول بسم الله. فصورة الذبح إيش؟ واحد، يحصل فيها لبس وما يحصل فيها لبس، يحصل فيها لبس وعدم بيان. أما صلاة المسلم في كنيسة وما فيها صور، فصلاة المسلم واضح، من رأى حتى النصراني لو رأى أو غير مسلم لو رأى يقول هذا مسلم يصلي لله، لأن صورة الصلاة في دين الإسلام غير صورة إيش؟ الصلاة التي فعلها النصارى اليوم. فهمنا يا إخوة؟ فما الجوابان؟ قلنا أورد بعضهم قالوا أنتم قلتم لا يجوز أن تفعل طاعة لله في مكان يعصى فيه الله أو يعبد فيه غير الله، فقالوا قد أجاز عمر وبعض الصحابة والسلف الصلاة في الكنيسة بشرط إيش؟ أن تكون خالية من الصور. فما هو الجواب؟ هم ذكروا ثلاثة أجوبة، جوابا صحيحا والثالث غير صحيح. أصل الكنائس أنها أماكن عبادة النصارى وهي تبنى لعبادة الله، لكنهم فعلوا الشرك في عبادتهم. فإذا جاء مسلم يصلي لله فرجع وجعل هذا المكان على أصل إيش؟ يعبد فيه الله جل وعلا وحده. هذا الجواب. الجواب الثاني أن صورة صلاة المسلمين غير صورة صلاة النصارى. فالذي يرى المسلم يصلي ما يلتبس عليه الأمر، ما يقول هذا يعني يصلي للمسيح، هذا يصلي للمسيح، بل يعرف أن هذا من المسلمين وصلاته لله، والنصراني صلاته إيش؟ غير صورة صلاة المسلمين، بخلاف الذبح. فالذبح صورة واحدة مختلفة، فالذي يذبح لله والذي يذبح لغير الله الجميع ربما كلهم يقولون إيش؟ بسم الله، فالصورة واحدة. فلهذا منع المسلم أن يذبح لله في مكان معصية، في مكان كان يذبح فيه لغير الله. فهمنا الجواب يا إخوة؟ هذا كان ذكره الإخوة في سؤال، فذكرنا وإلا ما كنا نريد أن نطرح هذا الكتاب. الشيخ ذكر أو بعضهم يقول في بوانة، منهم من يقول هضبة من وراء ينبع مكان، ومنهم من يقول هي موضع بين مكة والمدينة. لا إشكال، قلنا المهم هو اسم مكان، سواء قلنا هو ينبع هذا اسم مكان أو قلنا هو مكان بين مكة ومدينة، ليس الخلاف، والمهم أن نحدد إيش موضع المكان، ومن العبرة أنه مكان. نذر أن يذبح إبلة في مكان، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيه وثن، هل كان فيه عيد من عيد الجاهلية، فما قالوا لا، قال إيش؟ أوفي بنذرك. فهمنا الباب يا أخوة؟ إلى هنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.